جزاكم الله خير في مسألة التشفي بالقرآن قراءته. إيش؟ قراءة القرآن يعني على سبيل دفع المرض. أقول أحيانا يقرأ الإنسان القرآن على سبيل مراجعة ويكون مثلا سريعا في القراءة ويفوت يعني شيء من التدبر، بل كثيرا من التدبر أحيانا، فهل مثل هذه القراءة تنفع يعني؟ تنفع، الأجر يثبت. الأجر يثبت، لكن أريد لا شك أن نفع القلب قليل. القراءة بلا تدبر لا تنفع القلب نفعا كثيرا إلا بحب التقرب إلى الله عز وجل ورجاء الثواب فقط. أما نفع القلب بها حيث السلوك والاتجاه والإرادة فهو ضعيف جدا. لكن رفع المرض، حتى رفع المرض إذا لم يكن عنده تدبر يعرف أن هذه الآية ستؤثر في المرض. لا لا، هو يقرأ قراءة مسترسلة، يقرأ جزئين مستمر هكذا، كيف ينفع معناه؟ ولا بد للإنسان اللي بيقرأ القرآن لأجل الشفاء يأتي بالآيات التي ثبت أنها شفاء كالفاتحة مثلا، أو بالآيات المناسبة للمرض كآيات السحر في المسحور، نعم، وآية الزلزلة في امرأة المعسرة وما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد يعرف أن هذه آيات للشفاء.